السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول الإمام المجد في كتاب المنتقى في الأحكام من كتاب المناسك، باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته. وتقدم قبل ذلك في باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة إشارة إلى أنه لا بأس للمحرم أن يتقلد ما يحتاجه ويعلقه على كتفه. وفي قوله يتقلد بالسيف للحاجة هو الإشارة إلى هذا بحديث البراء وحديث ابن عمر رضي الله عنهم، إنما القصد من ذلك هو تقلد المحرم سواء كان في مكة أو خارج مكة، بمجرد إحرامه يثبت في حقه محظورات الإحرام، فهو يريد الحكم المتعلق بالمحرم، وهل يجوز له أن يتقلد السيف ونحو ما يعلقه على كتفه من قربة ونحو ذلك، أو ما يجمع فيه حاجاته في حقيبة نحو ذلك ويعلقها على كتفه. فهذا هو المراد، وإلا فنفس السلاح ودخوله للحرم هذا له حكم آخر، له حكم آخر. وليثبت في الصحيح من حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه قال لا يحل لحد أن يحمل السلاح بمكة. كذلك جاء في حديث ابن عمر عند البخاري في قول الحجاج وأدخلت السلاح ولم يكن يدخل مكة، وقال يدخل الحرم أو فهذا أمر معروف. وأما ما يتعلق بنفس المحرم فله حكم خاص وأنه يجوز له ذلك، لكن إذا كان في الحرم فهو يأتي مسألة تقلده الحاجة، ومن ذلك ما يكون مثلا مما يكون بحفظ الأمن وحمل السلاح لحفظ الأمن من قبل الجهات المختصة الأمنية في هذا، فهو كذلك أيضا الحكم في هذا. لكن تبويب المصنف على المحرم، نفس المحرم سواء كان في مكة أو خارج مكة، في الحرم أو خارج الحرم، كما سبق الإشارة إليه، وإلى أنه يجوز له أن يتقلد ما يحتاجه سواء كان في مكة أو في غير مكة، يعني في حال الإحرام. وغالب هذه الحاجات تكثر عند تنقله في المشاعر من مشعر إلى مشعر. أما قوله رحمه الله باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته، قول أخذ الشعر في إشارة إلى أنه يشمل جميع الشعر، شعر البدن في الرأس والصدر وكذلك الساقان وجميع شعر البدن. وجماهير العلماء ألحقوا بالشعر الظفر، ألحقوه به، وحكاه أيضا جمع من أهل العلم إجماع، وهذا سيأتي الإشارة إليه في حديث كعب بن عجرة في إلحاقه به، وخالف في ذلك بعض العلم، والصواب أنه ليس إجماع، الصواب ليس إجماع كما ذكره ابن المنذر وابن قدامة، إلا على قول أنهم لم يروا خلاف الظاهرية، أو أنهم لا يرون خلاف الواحد ويرونه شذوذ. والصحيح عند أهل العلم أن خلاف العالم معتبر، أن خلاف العالم في هذا المجتهد معتبر، وأنه لا ينعقد إجماع بدونه. عن كعب بن عجرة وهو البلوي حليف الأنصار رضي الله عنه، توفي سنة 50 أو 51 للهجرة، قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فنزلت الآية فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعام لكل، نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه، وهو عند الشيخين من طرق عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقد أخرجه من طريق مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة، أخرج الشيخان من هذا الطريق، وأخرجه أيضا من طرق أخرى إلى مجاهد، بعدة طرق إلى مجاهد عند الشيخين، وكذلك أخرجه الشيخان من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عبد الله بن معقل المزني، عبد الله بن معقل المزني عن كعب بن عجرة، يعود الحديث إلى عبد الله بن معقل وعبد الرحمن بن أبي ليلى، لكنه أشهر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأخرجه شيخان عنه من طرق، وأخرجه أيضا من رواية عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عبد الله بن معقل، وهذا عبد الله بن معقل هذا تابعي كبير، وقد يشتبه بعبد الله بن المغفل، عبد الله بن المغفل من جهة أنه قد يصحف هذا بهذا، ولكن يفرق بينهما بأن عبد الله بن المغفل صحابي، مع أن عبد ابن مغفل وابن معقل كلاهما مزني، لكن يفترقان في أن هذا صحابي وهذا تابعي، الذي هو عبد الله بن مغفل، وكذلك يفترقان بأن عبد الله بن معقل روى عن كعب ابن عجرة دون عبد الله ابن مغفل، فلهذا إذا جاء من رواية كعب بن عجرة علم أنه عبد الله ابن معقل المزني. قال في هذا الحديث، قال كان بي أذى من رأسي، وهذا في الحديبية كما جاء أيضا في رواية، وسيأتي ذكر الرواية بعد ذلك، أنه زمن الحديبية في عام 6 من الهجرة كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. وجاء برواية في الصحيح أن عند البخاري أن النبي مر به عليه الصلاة والسلام ورآه والقمل يتناثر عليه، وكان يوقد على قدر له ولأصحابه، على قدر له ولأصحابه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى، أي أظن، أرى هنا أي أظن، أن ما كنت أرى الجهد، الجهد بالفتح، فتح الجيم المشقة، وبضمها، والجهد بضمها هو الطاقة، هو الطاقة، وقد يختلف أحيانا في ضبطها في بعض الأحاديث، مثل وقد بلغ مني الجهد أو الجهد في قصة نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، أول ما نزل عليه الوحي، ما كنت أرى الجهد قد بلغ منك ما أرى، ما أرى أي ما أراه، ما يراه بعينه عليه الصلاة والسلام، أتجد شاة، وسيأتي أيضا روايات يذكرها المصنف بعد ذلك، أتجد شاة؟ قال لا. وقول أتجد شاة قلت لا، هذا ليس على سبيل الإلزام وأن الشاة لازمة، إنما أراد بذلك عليه الصلاة والسلام أن يسأله هل يجد شاة، فإن كان واجد يجد شاة فيخبره أنه مخير بين الشاة وبين إطعام 6 مساكين وبين صيام 3 أيام، كما جاء بيانه في رواية عند مسلم، ما يبين أنه لما ذكر أنه لا سأله عن الشاة فتبين بذلك أنه يريد أن يحصر له عليه الصلاة والسلام الخصال التي يتخير منها، التي يتخير واحدة منها. قلت لا، فنزلت الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويحتمل أنه قال ذلك قبل نزول الآية اجتهادا، ثم نزلت الآية في بيان أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، ثم بدأ بالصيام أو الصدقة أو الأذى، أو في فدية الأذى بين الصيام أو الصدقة أو النسك، وهذا على سبيل التخيير، كما قال ابن عباس كما في البخاري معلقا مجزوما أن ما كان بأو فإنه على التخيير، فإنه على التخيير. ولا وبدأ بالصيام ليس على معنى أنه أفضل ثم يليه الصدقة، بل إن بدأ بذلك لبيان والإشارة إلى أنه ليس الذبح واجب، ليس الذبح واجبا وإن كان أفضل، ولهذا بدأ بأيسرها عليه أو بما لا يكون في كلفة مالية هو الصيام، إنما هو مجرد إمساك فبدأ به، ثم ذكر بعد ذلك الصدقة، الصدقة التي هي مال، يعني معنى أنه طعام كما سيأتي بيانه في الحديث، أو نسك حتى لا يتخيل وجوب الشاة. ولأنه لو ابتدأ بالشاة وإن كان على سبيل التقسيم هنا بأو، أو على سبيل التخيير بأو، قد يتوهم منه أنه يجب لأنه ابتدأ بها، فلهذا بدأ بالصيام ثم الصدقة ثم النسك لبيان التخيير. قال هو صوم ثلاثة أيام، ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام وبين الآية، وهذا فيه دلالة على أن السنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وأنزلنا إليك الكتاب لتبينهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة، وأنزلنا إليك الكتاب للناس الذي لتبين للناس، وأنزلنا إليك الكتاب. وهذا أيضا فيه دلالة على أن السنة تبين ما في الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصيام، فهو مجمل في الآية، بين أن الصوم ثلاثة أيام، وكذلك الصدقة لم يبين قدرها، إطعام ستة، بين النبي عليه الصلاة والسلام إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعام لكل مسكين، هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين، لكل مسكين، متفق عليه. وجاء أيضا في نفس الصحيحين ذكر النسك شات، وفي هذا أيضا إما أن يكون بيان مجمل أو تقييد مطلق في خاصة في الصيام، الصيام بين وقيد في الحديث بأنه صيام ثلاثة أيام، صيام أيام والإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. وفي رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقلت: أجل، يعني معنى نعم. فقال: فاحلقه واذبح شاة أو صم ذات أيام أو تصدق بثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا من طريق أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، فالحديث جاء من رواية ابن أبي ليلى، من رواية مجاهد، ومن رواية أبي قلابة، رواية مجاهد في الصحيحين، ورواية أبي قلابة عند مسلم. وهذه الرواية فيها دلالة على أن من حصل له أذى في رأسه فإنه يحلقه ويفدي، يحلقه ويفدي. ولهذا قال: كأنها وامرأسك تؤذيك، لأن لما رأى عليه الصلاة والسلام القمل يتساقط من رأسه فقلت أجل، قال فاحلقه، فاحلقه واذبح شاة، واذبح شاة أو صلاة أيام، أو تصدق بثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين. وهذا صريح ودليل بين في التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة. وإن كان الأولى أن يأخذ بالخصلة العليا وهي ذبح الشاة، لكن ليس بواجب. وجاء ما يدل أيضا عن كعب رضي الله عنه أنه لا يجد شاة، وما جاء عند عبد بن حميد أنه نسك شاة فهي رواية لا تصح، رواية لا تثبت. أو تصدق بثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين، على ستة مساكين. هذا الحديث كما تقدم من طريق أبي قيلة، وهذه الرواية قيدت ثلاثة أصع بأن تكون من تمر، أن تكون من تمر. والرواية المتقدمة في الصحيحين أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما، أطلق الطعام ولم يقيده بتمر ولا بزبيب ولا ببر ولا بغيرها من الأطعمة، بل أطلق. وهذه قيدت الطعام بأن يكون من التمر. والحديث رواه البخاري، هذه رواه البخاري من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أيضا هو رواه عن ابن أبي ليلى شعبة، ورواية شعبة أيضا موجودة في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الذي عند البخاري من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة بلفظ نصف صاع طعاما لكل مسكين، لكل مسكين. وهذا من رواية شعبة عن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى أنه قال نصف صاع طعاما، وهي الرواية المذكورة أيضا من رواية مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال نصف صاع طعاما لكل مسكين، وهي رواية شعبة أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند البخاري. ورواه مسلم من طريق شعبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وأيضا من طريق شعبة قال نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام أيضا، ورواه مسلم أيضا بهذا اللفظ، فهو عند مسلم رواية عند البخاري ومسلم رواية شعبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى بلفظ نصف صاع من طعام، كما تقدم من رواية مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وهذا الحديث اختلف فيه على شعبة رحمه الله، اختلف فيه على شعبة، جاء في رواية سيذكرها رحمنا فرق من زبيب، وتقدم رواية أنه من تمر، أنه نصف صاع من تمر. والروايات في الصحيحين ذكرت صاعا نصف صاع طعاما، نصف صاع طعاما، ولم تقيده لا بتمر ولا بزبيب، لكن هذه الرواية ذكرت التمر، ذكرت التمر. وهذه الرواية من غير طريق شعبة، من غير طريق شعبة. ويحتمل أن يقال إنه محفوظ من رواية أبي قلابة برواية بذكر نصف صاع من تمر، أن قيد الصاع بتمر. ورواية شعبة جاءت في رواية، جاء من رواية عند أبي داود نصف صاع من زبيب، لكن محفوظ كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله عن شعبة أنه نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام. وعلى هذا ما دام أنه روي من طريق آخر من غير طريق شعبة، من طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نصف صاع طعام، هذا لا يختلف. فيمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله وأنه لا يجد النسك فأمره أن يتصدق بنصف صاع، يعني يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر. وهذا أمر قريب، لأن التمر كان يكثر ويتوفر في المدينة، فالقول به ليس ببعيد. لكن الروايات المطلقة دلت على أنه نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام. هذا هو الصواب، أنه له أن يتصدق بأي طعام من ما يقتات ويؤكل، سواء كان تمر، سواء كان زبيب، سواء كان بر أو أرز أو نحو ذلك، كما يقال ذلك في زكاة الفطر، وكما يقال كذلك في كفارات الأيمان. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، ذكر الأوسط من الطعام. فإذا كان هذا في الكفارة فكذلك مجرى الكفارات واحد، وأن المقصود منها هو إطعام الفقير وإطعام المحتاج من هذه الكفارات، فبابها واحد، فيطعم مما يقتات، ومن ذلك أيضا كفارة الأذى. جاء في رواية عند أبي داود، قال: ولأبي داود في رواية: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت. وهذه الرواية يعني مراد والله أعلم أنه أخرج خاصة من هذه الخصال، وهذه الرواية من طريق ابن إسحاق: حدثني أبان بن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب رضي الله عنه. وهذه الرواية من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق إذا صرح بالتحديث لا بأس به من حيث الجملة، لكن قد لا يحتمل منه، خصوصا في مثل هذا، في مثل هذا قد لا يحتمل منه، لأن المحفوظ منها يعني في هذا أنه أن الرواية إما بذكر الطعام مطلق أو بذكر التمر من الرواية الأخرى عند مسلم. أما ذكر الزبيب فالذي يظهر أن هذه الزيادة فيها نكارة، ويكون علته ابن إسحاق، ومنهم من أعله بأبان بن صالح بن عمير، أبان بن صالح بن عمير القرشي مولاهم. والصواب أن أبان بن صالح ثقة، وثقه الأئمة وثقه ورواله أهل السنن، وقد خفي حاله على إمامين كبيرين، ابن عبد البر وابن حزم، فابن عبد البر ضعفه وابن حزم جهله. وقال الحافظ رحمه الله في التهذيب إن هذا غفلة منهما، غفلة، فقد وثقه الأئمة ولم يؤثر تضعيفه عن أحد. أما ابن حزم فهذا أمر معروف منه في تجهيل كثير من أئمة الكبار، حتى إنه حكم بالجهالة على بعض أصحاب الكتب الستة رحمه الله. فهذه الرواية في ثبوتها نظر، وهنالك ألفاظ جاءت في هذا الخبر أيضا فيها شيء من الغرابة والنكارة، منها رواية عند أبي داود، أنه أن كعب بن عجرة رضي الله عنه نسك ببقرة، كما رواه أبو داود، رواه أبو طريق الليث عن نافع من رواية رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة، أن نافع أخبره رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة، وأنه أصابه أذى في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة. وهذه الرواية منكرة، فيها هذا المبهم الذي لم يسمى. أيضا هذه مما يؤكد أن الخيار أن الاختيار في هذه الخصال الثلاث كما تقدم صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أنه جاء في عدة أخبار شاهد لما تقدم من التأخير من ظاهر رواية النصوص، وجاء صريحا بإسناد صحيح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت فاذبح شاة، جعله إلى مشيئته. وثبت في الصحيحين أيضا من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بفرق من طعام، والفرق 16 رطل، 16 رطل بفرق من طعام، 3 آصع لكل مسكين نصف صاع. وفي هذا دليل على أن ما يخرج في هذا الباب هو نصف صاع من طعام لكل مسكين من المساكين الستة الذين هم مصرف لهذه الكفارة أو أحد مصارف هذه الكفارة. وفي الحديث دليل على أنه أيضا هذا القدر هو الواجب في سائر الكفارات، وهو أصح ما ورد في هذا الباب، أصح ما ورد في قدر ما يصرف في الكفارات هو هذا الخبر. وجاءت أخبار عدة فيما يعطى المسكين كما جاء في كفارة المجامع في رمضان وغيره، جاءت أخبار في ثبوتها نظر، ما يقدر بعضها يقدره بربع الصاع مد، وبعضها يشير إلى أنه نصف صاع، واختلفت الروايات في هذا، وجروا أبو داود جملة منها رحمه الله. لكن أصح ما ورد في هذا الباب هو حديث كعب بن عجرة. وجزء ما يخرج للمساكين بابه واحد، فالذي يظهر أن هذا الحكم يجري أيضا في كفارة الأيمان وفي غيرها من الكفارات. وحديث كعب بن عجرة كما تقدم فيه فوائد كثيرة، منها كما تقدم أن السنة تقيد إطلاق القرآن وتبين المجمل، أيضا فيه الدلالة على أن من حصل له شيء من الأذى فله الرخصة في أن يأخذ بأن يحلق شعره وأن يفدي بالكفارة الواردة في هذا. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته بأمته، حيث تفقد كعب بن عجرة رضي الله عنه، وجاء ما يدل كما في الصحيح البخاري وغيره أنه مر به عليه الصلاة والسلام وهو يوقد على قدر له، وأنه سأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وجاء عند أحمد أن القمل في رأسه قال: وفي لحيتي وحتى شاربي، يقوله رضي الله عنه، والمعنى أنه اشتد عليه الأذى فنزلت الرخصة. وفي الصحيحين أيضا أنها قالت: نزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة، يقوله كعب بن عجرة، وفيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا واضح من قوله كعب رضي الله عنه: نزلت في وهي خاصة وهي لكم، يعني لعموم، يخاطب الصحابة في زمانه رضي الله عنهم. ومن الألفاظ التي وقع فيها غلط لفظ عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع، لكل مسكين صاع، هذا وقع عند مسلم. وأشار الشراح أو نبه الحافظ بن حجر إلى أن هذا غلط ممن دون مسلم، ممن روى عنه، وأن فيه تصحيح، وأن الصواب صاع لكل مسكينين، صاع لكل مسكينين، يعني أن لكل مسكين نصف صاع، وأن الأصل في مسلم أنه لكل مسكينين، وإنما حصل غلط وخطأ ممن روى عن مسلم رحمه الله. وهذا الحديث كما تقدم أخذ به الجمهور أو جعلوه حجة في وجوب كفارة الأذى لغير الشعر مثل قلم الظفر، قلم الظفر، فقالوا أيضا إن وكل ترفه في لباس أو ظفر أو تطيب على تفصيل ذكروه في هذا الباب، على تفصيل في هذا، وأنه يختلف حال العامد والجاهل والناس، يعني اختلاف حال عامد عن غيرهما واختلاف الظفر عن غيره ما كان باب الإتلاف، وكذلك الشعر، وكذلك ألحق بشعر الرأس شعر سائر البدن، وهو قول عامة العلماء كما تقدم نقله عن ابن المنذر وعن ابن قدامة رحمه الله، لكن خالف في ذلك داود الظاهري رحمه الله، وكذلك ابن حزم أيضا، وكذلك أيضا جاء عن عطاء بن أبي رباح ما يدل على هذا، وتوقف بعض العلماء في ذلك وقال الأمر مداره على الدليل. وأيضا ممن توقف في ذلك أو جعله احتمال ابن مفلح في الفروع لما ذكر قول داود الظاهري قال وهو احتمال وهو محتمل، يعني أنه لا شيء في الظهر ولا شيء في الظهر، وقال ما معناه لأنه لا نص فيه، أولا لأنه لا نص فيه كما قال داود وابن حزم، ثم أيضا قال ولأنه دون الرأس دون شعر الرأس في الترفه، دون شعر الرأس في الترفه، وكأنه يشير إلى أن من شرط القياس أن يكون الفرع مساويا للأصل حتى يلحق به، فإذا قصر الفرع عن الأصل فإنه لا يلحق به، لأن هذا من شرط ركن من أركان القياس، وأن يكون مساويا له، فإذا كان دونه لا يلحق به. ولا شك أن الترفه بإزالة الشعر أبلغ من الترفه في الظفر، فلهذا قصر عنه فقال هو احتمال. أما قول من قال إنه لا يعتبر خلاف داود وخلاف مذهب ابن حزم، فهذا قول عند كثير من محقق الأصوليين قول ضعيف ومردود، وإن كان كثير من الأصوليين قالوا ذلك وقالوا إنه لا يعتبر خلافهم في نقض الإجماع لأجل أن يثبتوا هذا الإجماع، وذلك أنهم ذكروا دليلا بينا ونبه بعض العلم إلى معنى من المعاني في باب القياس، لأن ليس معهم إلا القياس في هذا الباب، لكن قوى الجمهور قولهم بقوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وثبت عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره وكذلك عند ابن أبي شيبة أنه قال التفث حلق الشعر وقلم الظفر وقص الشارب ونحو ذلك، ذكر أشياء مما يكون منه وفسر بها التفل، فذكر ابن عباس أن منها قلم الظفر، ومنها العلم من قال إنه لا يجوز له ذلك لكن لا فدية فيه. أما جماهير العلماء فألحقوا هذا كما تقدم بالشعر عليه قياسا وإلحاقا به. قال رحمه الله باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم، والمعنى هل بمعنى أن الحجامة، يعني هل تجوز الحجامة للمحرم وكذلك غسل الرأس للمحرم، أو ما جاء من أدلة في أن الحجامة جائزة للمحرم وغسل الرأس جائز للمحرم؟ وهذا أحسن، لأن الأحاديث دالة على هذا المعنى. عن عبد الله بن بحينة، هو عبد الله بن مالك ابن بحينة، ويأتي هكذا عبد الله بن مالك ابن بحينة، وبحينة هذه ليس بحينة، هذا ليس جدا لعبد الله، بل عبد الله هو أبوه وبحينة هو أمه، وليس عبد الله ابنا لبحينة، فلا يقال عبد الله، فلا يقال عبد، فليس بحينة، فليس مالك هو ابن بحينة، فابن بحينة فهو عبد الله ابن مالك، فلا يقال عبد الله ابن مالك، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، بمعنى أن مالك هو ابن بحينة، بل يقال عبد الله ابن مالك على سبيل التنوين، فيقطع ثم يكتب بحينة، إذا ذكر والده يذكر بحينة بهمزة وصل ابن بحينة، فيكون مالك وصفا لعبد الله وبحينة وصفا لعبد الله، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، أي هو ابن مالك وهو والده، وبحينة وهي أمه، وهنا نسبه إلى أمه رضي الله عنه. قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو محرم بلحي جمل، بلحي جمل، وهذا الحديث رواه، نعم، بلحي جمل، قالوا نعم، وعن ابن عباس احتجم النبي، احتجم محرم، وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهذا من طريق علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن ابن الأعرج، هو عبد الرحمن بن هرمز، عن ابن بحينة وهو عبد الله المتقدم. وهذا الحديث دليل بين لما بوب له، وفيه أنه احتجم، والحجامة من حجم، والحجم هو المص، يحجم الصبي أو ثدي أمه، أي مصه، أي مصه. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني والحال، وهذه جملة حالية مبتدأ وخبر، وهي جملة حالية، والحال أنه محرم بلحي جمل، وهذا موضع بين مكة والمدينة، وليس المراد أنه احتجم بهذا العظم، بهذا العظم، حتى رواه بعضهم بلحيي جمل، فتوهم بعضهم أنه احتجم بهذا اللحي، بلحي الجمل، أن الحجامة وقعت به، والصواب أن هذا موضع يسمى لحي جمل، ولحي جمل هذا قيل إنه إن هذا المكان فيه جبل يشبه لحي الجمل، فسمي لحي جمل، يعني بهذا الموضع، من طريق مكة في وسط رأسه، في وسط رأسه. وهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الحجامة للمحرم، جواز الحجامة للمحرم، والحجامة تكون عند الحاجة، تكون عند الحاجة، وقد تكون عند الضرورة، عند الضرورة، عند الضرورة إذا أحس بألم أو وجع، وهذا سيأتي في رواية أنه احتجم عليه الصلاة والسلام من وجع كان به. والحجامة إذا لم يكن، إذا كان المراد منها استفراغ الدم ولم يكن هناك وجع ولا تألم، فهذه الحجامة اختلف هل تكون في أي وقت أو الأفضل أن تكون في أوقات معينة. جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم على الأخدعين والكاهل في 17 و19 و21. وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من احتجم ل17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. وظاهر سنده جيد، ولهذا جوده بعضهم وبعض أهل الحديث ضعف الأخبار الواردة في تقدير أو تحديد الحجامة في هذه الأيام، لكن أهل الطب قديما وحديثا يوافقون على هذا أو يقولون بهذا، يقولون إن الحجامة في النصف الثاني من الشهر، النصف الثاني من الشهر أنفع وأحسن. أما إذا كان الحجامة لسبب من وجع ونحو ذلك فيحتجم لأي وقت، فلا يراعي وقتا دون وقت. لكن تحديد أيام الحجامة والنهي عن الحجامة في يوم من الأيام هذه كلها لا تثبت، وأقوى ما ورد هو تحديدها في 17 و19 و21، وأنها جاءت من فعله عليه الصلاة والسلام من حديث أنس، وجاءت من قوله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم. والحجامة عند جماهير العلماء لا يقال إنها سنة، بل هي من التداوي، ومن أهل العلم من قال إنها سنة، لكن قد يحمل قول من قال إنها سنة حين يحتاج إلى الحجامة، وحين تشتد الحاجة مع وجود الألم يتأكد، ويكون سنة من هذا الوجه من جهة أنها تداوي، والتداوي مشروع ومطلوب، والتداوي سنة عند جماهير العلماء، ليس مباحا كما هو قول بعضهم وليس واجبا في القول الآخر. الصواب أنه سنة، وهو الذي دلت عليه الأخبار، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث جابر وفي حديث ابن عباس ما يدل على هذا، أنه قال شفاء أمتي في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، أو لذعة من نار، قال وأما أحب أن أكتوي، في حديث جابر. حديث ابن عباس ورد في أي 3، جاء في حديث جابر وما أحب أن أكتوي، وجاء النهي عن الكي، لكن هو آخر الدواء وآخر الطب عند الحاجة إليه فلا بأس به. فحين يحتاج إليه ويتأكد يكون سنة من هذا الوجه، لأن الحجامة السنة مطلقا، فهي من جملة ما يتداوى به ويتعالج به. والنبي عليه الصلاة والسلام نقلت عنه الحجامة في أخبار عدة، وجاء في الحجامة أحاديث كثيرة، فالنبي احتجم وهو محرم، فدل على أن الحجامة لا بأس بها حتى في حال إحرامه. والحجامة في الغالب في الرأس يحتاج إلى إزالة الشعر، وخصوصا لأجل وضع المحاجم في ذلك الوقت، في ذلك الوقت أنه يحتاج إلى تثبيت المحاجم على الموضع من الرأس من المكان الذي يريد أن يحجمه، وفي الغالب أنه يحتاج إلى إزالة الشعر. لكن لو فرض أنه لا يحتاج إلى إزالة الشعر في هذه الحالة لا يزيله. والمحرم إذا كان لا يحتاج للحجامة فلا يجوز له ذلك، لأنه يترتب عليه إزالة الشعر، وإزالة الشعر المحرم لا يجوز، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن حين يحتاج إلى الحجامة في هذه الحالة لا بأس. وجمهور العلماء قالوا يفدي، لأنه حلق بعض أو حلق شيئا من الرأس، على تفصيل لهم في الواجب في ما يسقط أو ما يحلق من الشعرات. وذهب بعض العلم مالك وجماعة إلى أنه لا فدية فيه، ورجحه ابن القيم وقال إنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا يحتاج إلى بيان، وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. ولو كان الحجان لو كانت الفدية واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين لكعب بن عجرة وكان موضع حاجة لإزالة الشعر، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان موضع حاجة لإزالة الشعر. لكن فرق بين حال كعب رضي الله عنه، فرق بين حال كعب بن عجرة وبين ما وقع له عليه الصلاة والسلام. كعب بن عجرة أراد إزالة، كما قال أنه قال كان بأذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فهو يحتاج إلى إزالة جميع الشعر. أما الحجامة فهو شيء يسير، شيء يسير، ولا شك أن مثل هذا اليسير أمره أخف، أمره أخف، فلا يلحق حلق جميع فلا يلحق حلق موضع الحجامة شيء يسير بحلق جميع الرأس. ولو كان الواقع أنه فدى عليه الصلاة والسلام لنقل أو بينه عليه الصلاة والسلام. وما يبين هذا على القول الصحيح أنه لو احتاج إنسان إلى لصوق أو عصابة على ساقه، أو مثلا يحتاج أن يلف خرقة على رقبته لتألمه يتألم منها وهو محرم، فالصحيح أنه لا شيء عليه ولا فدية عليه بأن يلف يضع عصابة يعصب بها الجرح الذي يكون في يده أو حصل كسر. وهذا هو الثابت عن جمع من الصحابة، يعني هو الثابت عن كثير من السلف، جاء عن سعيد بن مسيب وعن عطاء بن أبي رباح وعن جماعة من السلف رواها هذه الأثار ابن أبي شيبة عنهم، وأنهم قالوا لا بأس أن يضع المحرم العصابة على الجرح، ولا يقال إنها تشبه اللباس، تشبه هذا وإن كان هو نوع مما يستر شيء منه، لكن ليس ملبوس ولا في معنى الملبوس. كذلك أيضا إزالة هذا الشعر لا يعتبر حلقا، ولهذا لو أن إنسان حلق بعض شعره وترك بقية الرأس لكان حلقا منهيا عنه، فكيف يلحق الحلق المنهي عنه بالحلق المأمور به، أو الحلق المأمور به في الإحرام في التحلل، أو المباح في حال استواء حين يريد حلق الرأس فإنه لا يحلق بعضه ويدع بعضه. قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه، وجاء في رواية عند البخاري معلقة من حديث ابن عباس ووصلها الإسماعيلي أنه احتجم في رأسه من شقيقة كانت به عليه الصلاة والسلام، احتجم محرم في رأسه من شقيقة كانت به. والأظهر والله أعلم أن ما ذكر في حديث ابن عباس هو ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة، لأن ابن عباس نفسه روى هذا الخبر الذي رواه ابن بحينة، فهو احتجم وهو محرم من شقيقة كانت به عليه الصلاة والسلام. والشقيقة ألم في أحد شقي الرأس، وجاء صداع يكون في أحد شقي الرأس. ولهذا قال في وسط رأسه في حديث عبد الله ابن بحينة. ومن حديث ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. وهذا رواه الشيخان من طريق عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن احتجم وهو محرم، واحتجم وهو محرم يحتمل والله أعلم أن هذا هو ما ذكر في حديث محينة، يحتمل أنه غير والله أعلم، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم في أحوال عدة وإما يبين هذا أنه جاء أنه احتجم أيضا على ظهر القدم عليه الصلاة والسلام، احتجم على ظهر القدم من وجع كان به، من وجع كان. وهذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أنس، ولا شك أن هذه واقعة أخرى. وتقدم في حديث أنس أيضا عند الترمذي أنه كان يحتجم على الأخدعين والكاهن عليه الصلاة والسلام، لكن المذكور هنا احتجامه وهو محرم، وفيه دلالة على ما بوب له وهو جواز الاحتجام، الجواز والحجامة للمحرم، وأن إخراج الدم للحاجة لا بأس به، دون ما لم يكن حاجة فإنه ينعى، لأنه في الرأس يحتاج إلى إزالة الشعر. وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل، لحي جمل. وهذا يفسر ما تقدم في حديث ابن عباس، وتقدم الرواية المعلقة عن ابن عباس، لكن أيضا هذه الرواية المعلقة لم يذكرها، كتبتها حاشية عندي، لكن قوله للبخاري هذا من كلام المجد رحمه الله البخاري من حديث ابن عباس، يعني أنه ذكره بعده، احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به، وهو المذكور فيما يظهر في حديث ابن عباس من شقيقة كانت به. والمصنف رحمه الله أراد بأن يفسر بهذا الحديثين، بهذه الرواية عند البخاري، حديث ابن عباس المذكور قبله وحديث ابن بحينة، حديث ابن بحينة وحديث ابن عباس اللفظين المتقدمين لم يذكر سبب الحجامة، وهذا إشارة منه إلى أن المحرم لا يحتجم إلا لحاجة، لا يحتجم إلا لحاجة، وذلك أنه يحتاج إلى إزالة الشعر، فلهذا ختم بهذه الرواية، لأن كالمفسرة والمبينة تلك الروايات. وهذه في الغالب طريقته رحمه الله، طريقته رحمه الله في ذكر الروايات التي تكون مبينة أو مقيدة أو مخصصة حتى يترتب ذكر الأخبار، فيفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. لأن قد يقول قائل لماذا هل يحتجم المحرم، هل المحرم يحتجم؟ نقول يحتجم إذا احتاج للحجامة، لكن لو أن إنسان لم يكن بحاجة حجامة، لكن لم يكن بحاجة الحجامة وأحب أن يحتجم لأن له عادة أن يحتجم كل فترة مثلا أو كل أشهر أو في كل فصل مثلا، ولم يكن هناك حاجة أو داعي يدعو الحجامة، وهذه الحجامة لا تضر له ذلك، لكن المحرم لا يفعل ذلك إلا لحاجة. وهذا قال موجع كان به بماء يقال لحي جمل، وهذا واضح ومفس. أيضا هذه اللفظة، هذا الحديث فيه تفسير للحديثين من جهة الحجامة، وتفسير لقوله في حديث ابن حينة بلحي جمل، فيدفع توهم أن لحي جمل، أن لحي جمل هذا المراد به عظام الجمل، وأنه احتجم بلحي الجمل نفسه، ولكن المراد أنه موضع، ولهذا قال بماء يقال لحي جمل، لحي الجمل، وكأن هذا المكان الذي عند هذا الجبل الذي يشبه لحي الجمل عنده ماء، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وهذه الرواية عند البخاري من طريق ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن عكرمة عنه، يعني عن ابن عباس، ومن رواية ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن عكرمة عند البخاري. وابن أبي عدي يروي عن هشام بن حسان وعن هشام الدستوائي، عن هشام يروي عنهما، يروي تارة عن هشام، هشام بن حسان القدوسي، هشام بن حسان والقدوسي، وتارة يروي عن هشام يوم بن أبي عبد الله الدستوائي وهو هشام بن سنبر، هشام ابن سنبر. لكن رواية ابن أبي عدي عند البخاري، إذا روى ابن أبي عدي عند البخاري عن هشام فهو هشام بن حسان، وإذا روى ابن أبي عدي عند مسلم عن هشام فهو هشام الدستوائي. ابن أبي عدي عن هشام عند مسلم الدستوائي، وعند عن هشام عند البخاري هو هشام ابن حسان، كما يتبين ذلك من تهذيب الكمال. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسي، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة إلى الترمذي، وهو من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين المذكور سند عن أبيه عبد الله بن حنين أن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث. هذا الحديث الذي عند الجماعة إلا الترمذي دليل للشق الثاني من الترجمة في قوله: وغسل المحرم، وغسل الرأس للمحرم. أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء في دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم يحصل بينهم بحث ونقاش في مسائل العلم، وأنهم قد يختلفون، وأنه لا يقلد بعضهم بعضا، وهذا من تمام العلم والإنصاف، وأنه لا يقلد بعضهم بعضا رضي الله عنهم، بل كل ينظر في الأدلة، وما بلغه من العلم يقول به، فيبحث مع أصحابه وجلسائه فيسمع، فإذا بلغه العلم سلم. وهذه الخصلة من الصحابة رضي الله عنهم جاءت في وقائع كثيرة عنهم رضي الله عنهم، لم يقع خلاف بينهم إلا رفعوه إلى من هو أعلم منهم أو من عنده علم، أو أن أحدهم يورد دليله فيسلم الآخر مباشرة، يسلم مباشرة. ومثل هذه الرواية. والمسور رضي الله عنه صحابي صغير، هو قريب من عباس لكنه أصغر من عباس، هو أصغر من عباس. والمسور ابن مخرمة ابن نوفل، ابن نوفل توفي سنة 64 ولو 63 سنة رضي الله عنه ورحمه. وابن عباس توفي بعده بأربع سنين سنة 68 للهجرة رضي الله عنهم. وفي دلالة على بطنان الحديث الذي فيه: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وأنه لو كان حديث صحيح لقال ابن عباس والمسور: كل من نجم يقول بقوله، فأنت بقولك وأنا بقولي. ودليل على بطلان هذا الحديث، والأدلة على بطلان كثيرة، لكن الحديث سناده لا يصح طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، لكن المراد من هذا الدليل، من هذا الدليل فيه كما تقدم مباحثة والمساءلة في علم والفائدة فيه، وأنه إذا لم يكن عندهم علم في هذا يرفعونه إلى غيرهم كما تقدم. اختلف بالأبواء، الأبواء هذا موطن، وهي الآن تسمى مستورة على ما قاله بعضهم، تسمى الآن كانت تسمى الأبواء وهي مستورة الآن أو تسمى مستورة. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. جزم ابن عباس رحمه الله بذلك، وأن المحرم وإذا كان يغسل رأسه فسائر بدنه من باب أولى. وهذا ثبت عن الصحابة عن عمر وعن ابن عباس، وأن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لابن عباس: ألا أباقيك وتباقيني، يعني معنى أنه يدخل في، وكان محرمين يعني يدخل في الماء، فأيهم يبقى أطول في السباحة من الآخر. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. ابن عباس الذي يظهر أنه سند أنه حال قول حال كلامه كان عنده علم أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يستجلب ويستدر ما عند المسور حتى يكون أبلغ في ثبوت هذه المسألة وهذه الفائدة. قال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، لأن المحرم منهي عن التعرض للشعر وقطع الشعر وتساقط الشعر بأن يتعرض لإسقاطه، وغسله قد يكون سببا في تساقط الشعر. فلهذا هو الذي يظهر، والله أعلم، أن الذي انعقد في نفس المسور هو هذا. ولما كان الماء ومع الدلك والفرك يتساقط معه الشعر، فلهذا قال: لا يغسل المحرم رأسه، في دلالة على أن الصحابة يجتهدون في المسائل التي ليس فيها نص عند بعضهم، وهذا ظاهر من قول المسور رضي الله عنه، لأن ليس عنده دليل في هذه المسألة، إنما اجتهد رحمه الله. قال: فأرسلني ابن عباس قائل فاعل قال هو عبد الله بن حنين، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. وهذا يبين أن ابن عباس عنده علم من طريق أبي أيوب الأنصاري في هذه المسألة. أرسله إلى أبي أيوب الأنصاري يعني يسأله عن هذه المسألة: وهل يغسل المحرم رأسه؟ قال: فوجدته يغتسل بين القرنين. وهذه من المصادفات الحسنة، هم اختلفوا في اغتسال المحرم، في غسل المحرم رأسه، لكن وجدوا ما هو أبلغ، وهو أن أبا أيوب كان يغتسل يعني يغسل جميع بدنه بين القرنين، والقرنين هما العمودان اللذان تشد بهما البكرة لتكون في وسط البئر، كانت قديم، وإلى وقت قريب كانت البكرة التي تدار وينزل في الدلو، ينزل من خلال البكرة وهي مثبتة هذه البكرة بهذه الخشبات، فينزل الدلو ويملأ من الماء ثم يسحب عن طريق هذه البكرة. فهو يعني عند هذه البئر بين القرنين، هو يستر بثوب، يعني الثوب ساتر له فلا يرى لأنه متجرد من ثيابه رضي الله عنه، واستتر وكان قريب من البئر، في دلالة على جواز الاغتسال، يعني يغتسل إنسان في غير داره وفي مكان ربما يكون عاما لكن يكون في حال استتار، كما استتر رضي أبو أيوب رضي الله عنه، خاصة أن هذه الحال هي حال سفر، هو كما هو الظاهر من الحال، وذلك أنه كان محرما، وهو الظاهر من حال ابن عباس والمسور، لأن ابن عباس كان، لأن أبا أيوب كان قريبا منه، وهو يستر بثوب، لأنه يغتسل، وكان يعني أحدهم ممن يعينه يصب عليه من خارج الثوب، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، في دلالة على جواز السلام على من كان هذه الحال، دل على الفرق بين السلام على من يكون يقضي حاجته وبين من يسلم من يكون يغتسل، وكذلك من يتوضأ، وأن حال الاغتسال وحال الوضوء ليست كحال قضاء الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وهذه أخبار معروفة عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يرد يعني، وأنه قال رأيت عن مثل عبات سلم علي فإني لا أرد عليك. قال وهو يستر بثوب فسلمت عليه، فقال من هذا؟ واختصر الكلام فلم يذكر مثل الرد، لكن المعنى واضح في أنه يعني معنى رد عليه ثم قال من هذا، من هذا، حين دلال على جواز أيضا الحديث والكلام في مثل هذه الحال، وأن النهي عن الكلام في حال قضاء الحاجة، في حال قضاء الحاجة، هذا يفسر الأخبار الواردة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. يعني ابن عباس فيما كما هو ظاهر هذه الرواية أن ابن عباس أرسله إلى أبي أيوب لي حتى يسأله، وقال فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، لم يذكر ماذا قاله ابن عباس هنا في هذه الرواية، لكن عبد الله بن حنين يحتمل الله أعلم أنه قال ذلك لأنه علم أن ابن عباس أخذ من أبي أيوب هذه المسألة، وإلا فلا فرق بين صحابي وصحابي، فليس أبو أيوب حجة على أحد، إنما الحجة السنة، وهذا ما يبين عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك من يأخذ من عبد الله بن حنين علم أن ابن عباس أرسله إلى أبي أيوب حتى يبين له كيف كان النبي يغتسل، لا أن أبا أيوب حجة في هذا، ولهذا قال له عبد الله بن حنين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. وفي مبادرة إلى الإجابة وتعجيل الفائدة، فأبو أيوب رضي الله عنه مباشرة قال، ولهذا قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب رضي الله عنه، مبادرة إلى تعليم العلم والتعجيل به. ثم هو ابن أبو أيوب لم يقل له انتظر حتى أفرغ ثم أخبرك كيف كان يغتسل النبي، بل كان الواقع والحال مناسبا لهذا السؤال، لأن السؤال عن اغتسال المحرم، وأبو أيوب كان يغتسل رضي الله عنه وهو محرم، وهو محرم، وإن كان فالله أعلم هل كان محرما، لكن السؤال كان عن اغتسال المحرم، يعني كان عن اغتسال المحرم، ولكن ليس في الحديث أنه كانوا في حال إحرام، وإن سبق أني ذكرت أنهم كانوا في حال إحرام. فالذي يظهر الله أعلم أن المعنى هو السؤال عن اغتسال المحرم، عن اغتسال المحرم، وليس فيه أنهم كانوا محرمين، ولهذا قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لرأسه، لأنه كان مستترا بثوب، لأنه كان يغتسل، فلما كان السؤال عن غسل الرأس طأطأ أبو أيوب الثوب، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، يعني وضع الثوب حتى بدا لي رأسه لينظر كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا دليل على ما تقدم في أن المحرم يغسل رأسه، وفيه إشارة إلى أنه ولو تساقط بعض الشعر لا بأس، لأن فيه أن أبا أيوب حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر. معلوم أنه مع اغتسال وكثرة الشعر، ومعلوم أن العرب في ذلك الوقت كانوا يعتنون بتربية الشعر، فلا يضعونه إلا في الغالب إلا في نسك حج أو عمرة، فجعل يمر يده يمينا وشمالا فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. ولم يذكر في الحديث بقية ما وقم بقي، يذكر في الحديث أن عبد الرحمن رجع ذلك، لأن هذا أمر معلوم، فاقتصر على ما كان فيه الحجة والدليل في المسألة من فعله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه، وهذا سيأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.